وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يوم حنين الحرب رام المائن والحرب موت كامن ثقيف أذكت نارها وأججت هوازن الحرب رام المائن والحرب موت كامن ثقيف أذكت نارها وأججت هوازن سار النبي خلفه جيش عظيم آمن فأعجبتهم كثرة والعجب دار شائن سار النبي خلفه جيش عظيم آمن فأعجبتهم كثرة والعجب دار شائن فضاقت الدنيا بهم وفر منها الواهن وثبت الرسول حوله الذين آمنوا فضاقت الدنيا بهم وفر منها الواهن وثبت الرسول حوله الذين آمنوا جيش السماء في حنين لانتصار ضامن جيش السماء في حنين لانتصار ضامن جيش السماء في حنين لانتصار ضامن جيش السماء في حنين لانتصار ضامن جيش أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال. قالها المنافقون في المدينة عندما علموا بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، والعرب كانوا ينظرون إلى دولة الروم على أنها قوة لا تقهر، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يوجل من سلطان على وجه الأرض، وكذلك صحابته رضوان الله عليهم. فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده يذيبون العوائق، فمحوا الوثنية وأجلوا اليهودية وكسروا أنف الرومان، حتى قال مليكهم مودعا: وقد اجتاحت جيوش المسلمين بلاد الشام، سلام عليك يا سوريا، سلاما لا لقاء بعد. يوم تبوك يوم مجد جاء عزا، هز جيش الروم هزا، في تبوك أقبلوا قد أزهم إبليس أزا. يوم مجد جاء عزا، هز جيش الروم هزا، في تبوك أقبلوا قد أزهم إبليس أزا. والمدارى لحر شقة والمل عزا،